علم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. تبتغون فضلا من الله ورضوانا الله الذين آمنوا مغفرة وأجرا عظيما.